إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ أنبئكم بتأويله. بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين اليوم لدي فلما رجعوا إلى قال إني

أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ Thank you.

قد كذبوا جاءت وهدى ورحمة للمؤمنين.